بعض البنوك الربوية بشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك بهذه المسابقة؟ ينبغي أن لا يقبل منهم إلا شيء من غير ربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير ربا، أما المسابقة بالربا فلا يجب، ينبغي للقائم على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك ويدعوا مساهماتهم إذا كانت من ربا. نعم أيضا هم لا من يعني موجود في مال ولا من ربا هو عندهم، أبو الله ربا هو الذي عندهم، يقولون إن المشاهدين يسمعون لهم بأن يكلمون من ربا، ألا يقال عنهم هذا؟ بل يكون إذا قالوا لهم من ربا لا بأس، هم مصدقون بهذا، إذا قالوا هذا من ذوق الجوائز وهم لا ربا لا بأس، إلا إذا كان مسلم من حوالي الربا، من لا شخص معين يحكم غير الربا، أما من نفس الربا لا. ولكن الغالب الهلال يخرجون في هذا أنهم يجدون مثلا من أموال مثلا أو المشاهدين، الربا مثلا أو المشاهدين، هذا ما يسمى لا هو مقصود، لا يسمى مقصود أمواله، هذا ما يسمى على الله. نعم يمكن ممكن هذا وهذا، لكن تعرضوا مسابقة منه وابتعادوا عنه، أولا في حطة لا لا يتنافى الربا، وثانيا في قبح لهؤلاء ويظهروا لشناعة ما هم عليه. الإعلان عن أسماء المساهمين في جوائز المسابقة نوع من الإعلان لهم وفي ذلك القرآن الكريم فيها البنك. لا إنما ذلك نوع تشجيع، لا لا تخلنا يعلم بغيت ربها ولا يخلهم شيء، إعلان لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا من الربا عندهم من الربا وتحليل الناس من تجد الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.